السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين، كتاب العتق، في قال: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل العبد المملوك والأمة المملوكة إذا أحسن لعبادة ربه، أدى ما أوجب الله عليه من الفرائض، واجتنب ما حرم الله عليه من المحرمات، وأطاع سيده وقام بواجبه، فصار أمينا على ما أؤتمن عليه، سامعا مطيع، فإن الله عز وجل يعطيه الأجر مرتين، يعني يضاعف له الأجر. كما ورد في الحديث الآخر أن أيضا من كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من كان منهم آمن برسوله الذي أرسل إليه ثم أدرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فكذلك يعطى أجره مرتين. وهذا من فضل الله عز وجل أن يضاعف الأجور لمن أحسن العمل وصدق مع ربه، لم يقصر فيما أوجب الله عليه من حقه أو من حق مواليه. فالرب عز وجل شكور حليم، يعطي الجزيل ويقبل القليل، ويثيب على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا أحسن العبد معاملة ربه فإن الله عز وجل يعطيه من ثوابه ما لا يخطر له ببال، لأن ربنا عز وجل كريم وخزائنه ملأ، ويحب العبد الشكور القائم بما أوجب الله عليه من غير كسل أو تكره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. نعم، لأن الإنسان إذا صار مملوك ليس له التصرف كما يريد، لا يستطيع أن يحج كل ما أراد أن يحج، ولا يستطيع أن يجاهد ويخرج مع الجيش للجهاد إلا أن يأذن له سيده. فكثيرا من الأحكام تسقط عن المملوك بسبب أنه مملوك وأن حكمه ليس بيده. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سمع بهذه الأحاديث التي فيها فضل العبد المطيع القائم بواجبه نحو الله والقائم بواجبه نحو سيده، تمنى أن يكون عبدا لولا أنه يعلم أنه لو كان عبدا لما تيسرت له هذه الأمور: الجهاد وبر أمه وكونه في خدمتها، وكذلك يحج ويعتمر متى أراد، لأن العبد المملوك في حكم سيده، ما يستطيع أن يتصرف إلا بإذنه. حتى الجمعة والجماعة قالوا إنها واجبة على الحر دون العبد. العبد إذا أدى الصلاة ولو في البيت لا إثم عليه، لأنه قد يكون في خدمة سيده في أمور اضطرارية ولا يستطيع أن يتخلى عنها. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. نعم، هؤلاء الثلاثة كلهم يعطون أجرهم مرتين. أولهم المملوك إذا أحسن بخدمة سيده وكان ناصحا مخلصا أمينا وقد قام بحق الله بالفرائض التي أوجبها الله عليه كل فرض في وقته، وتجنب حرمات الله ووقف عند حدوده. والأمة إذا كانت عند رجل قام عليها فعلمها وأدبها ثم اعتقها ثم تزوجها، فكذلك يعطى أجره مرتين: أجر العتق وأجر التأديب والتعليم ثم صيانتها وتحصينها بالزواج بعد أن تحررت. وكذلك الذي من أهل الكتاب يهودي أو نصراني مؤمنا بنبيه الذي أرسل إليه بموسى أو عيسى عليهم السلام ثم أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فكذلك يعطى أجره مرتين. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. الهرج كثرة القتل بسبب الفتن، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فإذا كان الإنسان قد وفقه الله وجنبه الفتن ولم يدخل فيها ولم يشارك، أغلق بابه وانقطع لعبادة ربه وأخلص في ذلك وتفرغ، فهو خير له من أن يدخل بالفتن ويشارك فيها، لأن الدخول في الفتن في البداية الدخول سهل لكن الخروج منها صعب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على البعد عن الفتن وعدم المشاركة فيها والدخول والمشاركة بأي شكل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في أوقات الفتن ينبغي له أن يعتزل الفتن ويقعد في بيته إلا اللهم يخرج للصلوات إذا لم يحصل عليه ضرر، لأن الفتن قد تجعل الإنسان حيران في حياته غير آمن ولا مطمئن لا في دينه ولا في دنياه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه، يعني في أهله، عنده معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإذا ابتلي الإنسان في زمن فيه فتن فليختفي عنها بقدر ما يمكن، وينفض يده منها ولا يشارك لا بقليل ولا بكثير. فالقاعد في الفتنة خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كلما نقص نصيبك من الفتنة والمشاركة فيها فهو خير لك. يحرص الإنسان بأن لا يشارك لا بالكلام ولا بالفعل. ولذا ورد في الحديث الاستعاذة بالله من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي آخر الزمان نسأل الله العفو والعافية تكثر الفتن وتتتابع، وكلما جاءت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، فإذا زلت وذهبت جاءت الأخرى بعدها، قال: هذه. كما ورد أن الإنسان قد يتمرغ على القبر ويقول: ليتني صاحب هذا القبر لما يرى من الفتن. فنسأل الله عز وجل الأمن والإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يجب على المسلم أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماح خير كله. وإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ أكثر مما يعطي فقد لا يكون متصفا بالسماح. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. يعني إذا عملت خيرا وكنت صادقا في ذلك مخلصا فإن الله مطلع على ما في قلبك، فإذا كان خالصا حقيقة فإن الله يعلم ذلك ويثيبك عليه. أما إذا كنت تدعي وتتظاهر بغير الحقيقة فإن ذلك لا يخفى على الله، ولكن اتق الله في السر والعلن. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فاصدق مع الله في سرك، لأن الله مطلع على ما في القلوب. لو تظاهرت بالطيب والإخلاص وأنت غير ذلك فإن ذلك لا يخفى على الله، ولو طاف على الناس وظنوا بك حسنا. نعم. قال: وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. على العبد إذا كان يعامل الناس بالأخذ والعطاء والبيع والشراء أن يتقي الله وأن يعطي الناس حقوقهم ولا يبخس منها شيء، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإياك أن تستوفي حقك وتنقص وتنقص من حق الآخرين طمعا وجشعا وظلما وعدوان، فإن الله أرسل شعيبا لأمته يحذرهم من الشرك ومن هذه الخصلة التي برزوا فيها، وهي نقص الكيل والميزان. وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله في قصة شعيب يحذرهم من هذا، لأنهم مشتهرون به والعياذ بالله، يطففون الكيل والميزان ويبخسون الناس حقوقهم. ولذا نزل أيضا في حق هذه الأمة يتوعد الرب عز وجل من يطفف الميزان أو الكيل إذا اكتال وافيا، وإذا كان للناس نقص. فالله عز وجل توعدهم بالويل، وهي كلمة وعيد أو واد في جهنم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا لأنفسهم يأخذون كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوا للناس نقصوا الميزان أو الكيل. فهذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وفي القرآن آيات كثيرة: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، لأن حقوق الناس لا يحل منها شيء، لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه، حتى لو كان كافر لكنه مسالم وليس محارب فلا يحل لك أن تبخسه من حقه شيئا. فحقوق العباد مطالب بها، ولا تغفرها التوبة يعني الندم والاستغفار فقط، بل لا بد أن تعطي الناس حقوقهم وتتحلل منهم، وأن تتقي الله في نفسك. ويتبع الكيل كل ما فيه شيء من حقوق الناس من ذرع أو عد، سواء في أراضي، في أقمشة، في أي شيء، ولا تبخس الناس أشياء. أدي ما لك، أدي ما عليك، واسأل ما لك. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به. من المعلوم أنك لا ترضى أن تبخس حق من حقوقك، فإذا كان كذلك فالناس أيضا يريدون حقوقهم، فحاسب نفسك وإياك أن تغتنم فرصة غفلة صاحبك الذي تعامله في أي حق من الحقوق، فإنه وإن غفل وإن خدعته فإن له ربا مطلع ولا يغيب عنه شيء، فسيحاسبك وتلقى جزاءك. جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم، وفي رواية: من ليس له متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك، له حسنات كثير، لكنه مقابل ذلك مدين، له غرماء كل يريد حقه منه، وليس الفلس في الآخرة كالفلس في الدنيا. ولذلك رضي الله عنهم قالوا: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم، هذا في الدنيا. لكنه عليه الصلاة والسلام أراد يبين لهم من المفلس يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس، حسناته ما نفعته، ما دفعت عنه. فحقوق الناس مهما كان لا تسقط، الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، حقوق الناس. فلا تغتنم الفرصة في غفلة صاحبك وجهله فتختلس شيئا من حقه، سواء عدا أو ذرعا أو وزنا أو كيلا، كل ذلك عند الله معلوم وثابت. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنك موقوف ومحاسب على القنطار والقطمير. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. اتفق عليه. هذا الرجل اقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام بكرا، يعني بعير صغير، لحاجة المسلمين ما في جهاد ونحو ذلك. فجاء الرجل يريد حقه، يعني مقابل القرض، لكنه لجهله وعدم معرفته بقدر النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه أغلظ في القول وشدد في الطلب ولم يحترم الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم لفقههم وعلمهم وكمال عقولهم وإيمانهم يعرفون قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، فعابوا على هذا الرجل، لكنه صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه يعرف الحق ولا يريد الظلم ولا يريد إساءة الأدب، بل هو حليم على من أساء إليه، بل كلما اشتد جهل الإنسان عليه عليه الصلاة والسلام يزداد حلمه هو. ولذلك لما نهروه قال دعوه فإن لصاحب الحق مقال، يعني قد ينطقه بسبب مطالبته بحقه، قد يغفل عن نفسه ولا يفكر بالعواقب فيتكلم على من يستحق الكلام ومن لا يستحق، وقد لا يبالي، لكنه أمرهم أيضا أن يعطوه حقه، يردوا عليه مثل جمله. فقالوا ما وجدنا إلا أكبر من سنه، يعني جمل أكبر، قال أعطوه فإن أحسن الناس قضاء خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني كونك تعطي أكثر مما أخذت هذا أفضل، هذا أفضل. والمهم أن الإنسان يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه، وعليه أن يحرص على أداء الحق الذي عليها شد من حرصه على الحق الذي له، لأن الذي لك إذا لم يحصل في الدنيا ستحصل عليه في الآخرة، لكن احذر أن يبقى عليك حق تطالب به بالآخرة، أو يتجرأ صاحب الحق عليك فيتلفظ بألفاظ قد لا تطيب لك بسبب حقه ومطالبته. فلذلك يجب أن نعرف ما لنا وما علينا، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نعطي الحق الذي علينا أشد وأسرع من المطالبة بالحق الذي لنا. هذا الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن وأن يسير عليه، لأن حقك إذا لم يأتك في الدنيا حصلت عليه في الآخرة وأنت يومئذ أحوج، لكن احذر أن تموت وأنت مطالب بحقوق الناس فتذهب حسناتك لهم وفاء وقضاء لديونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عن أبي جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الحديث رواه البخاري. هذا الحديث دعا به النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة لمن كان لينا هين، إن أخذ وإن أعطى وإن باع وإن اشترى، يعني إذا اقتضى قد لا يطالب بكل شيء ولا يدقق بذلك، وإن أعطى حرص على أن يكون دقيقا في ذلك، حريصا على الوفاء وإعطاء الناس حقوقهم كاملة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إن كان تعطي فأنت احرص على الكمال، وإن كنت تأخذ فلا تدقق، ولو بخس من حقك كن سمح وعفو وكريم، لأن ذلك ما يضيع عند الله، وهذا من حسن الخلق، وهذا من مكارم الأخلاق، ويدل على علو النفس وشرف الإنسان حينما يعطي الناس حقوقهم كاملة ويتجاوز عن بعض حقه ولا يطالب بالكمال. نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. إذا أردت أن الله عز وجل يتجاوز عنك ويعفو عنك هفواتك فأنت تجاوز عن عباد الله، تسامح معهم، أنظر المعسر أو أسقط عنه كما قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن أنظرته وأمهلته ولم تضيق عليه فذلك خير وتثاب عليه، وإن تجاوزت وأسقطت حقك أو بعضه فذلك خير وأفضل. وقد ورد في الحديث أن رجلا كان يبيع ويشتري مع الناس وكان يقول لعماله يأمرهم بأن يتجاوزوا عن المعسرين ويتعاونوا مع القادرين، يعني سمح مع الناس كلهم، المعسر يتجاوز عنه نهائي يعني لا يطالبه شيء، والذي يستطيع ما يدقق معه الحساب يأخذ منه ويسقط عنه بعض الشيء. يقول لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والله عفو يحب العفو. فإذا تجاوزت عن عباد الله تريد بذلك وجه الله تجاوز الله عنك وعفى عنك. على الأقل لا تشدد، لا تطالب بسجن المدين لك، لا سيما إذا كان لا يعرف بالمماطلة والظلم وأكل أموال الناس، وإنما الحاجة والإعسار هي التي حملته على أن يؤخر حقك. ما أنكره أنظره ويسر عليه، فإن من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن وسع على عباد الله وسع الله عليه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب أتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر عن الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا حق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. قال عقبة بن عامر وابو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديثان بمعنى الكلام الذي سبق، وهو أن الله عز وجل يتجاوز عن المعسر ويثيبه على عمله، وأن الإنسان إذا عامل الناس بالتسامح والتيسير وعدم التشديد عليهم وعدم الدقة في الحساب، فإن ذلك مما يرضي الله عز وجل ويثيبه، فيكون سببا في عفو الله عن هذا العبد وتجاوزه عن سيئاته، لأن الله عز وجل يحب المحسنين، وهذا من الإحسان. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا مما يستفيده الإنسان من إنظار المعسرين أو التجاوز عنهم وعدم التشديد عليهم والتغليظ، فإن العواقب تكون يوم القيامة، وذلك أفضل خير لك من لو شددت عليه واضطريته إلى أن يستدين من أجل أن يعطيك. الله يظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فاحسب لذلك حساب. والإنسان في هذه الحياة لا بد له أن يدخل مع الناس في معاملات بيع أو شراء أو قروض أو نحو ذلك، فأعد الحق الذي عليك وتسامح بالحق الذي لك، يتسامح الله عنك، لأن الجزاء في الآخرة في مضاعفة الأجور ودخول الجنة ورفع ودفع العذاب عنك خير لك من أن تستوفي حقوقك في الدنيا، والدنيا مهما كثرت فهي قليلة، ستذهب عنك أو تذهب عنها. احرص على الشيء الذي تقدمه، فإن من قدم شيء قدم عليه، ومن زرع حصد، من زرع حصد. هذه الأحاديث كما سمعنا كلها تدل على فضل التجاوز والتسامح وعدم التشديد على عباد الله، وأن الجزاء من عند الله عز وجل، وهو أكرم الأكرمين، يتجاوز عنا ويعطينا خيرا مما بذلنا، فإن الدنيا مهما كان فانية. ثم ماذا إذا شددت واضطريت المعسر إلى الاستدانة أو تسببت في سجنه وحبسه؟ ماذا تستفيد؟ لا تنسى هذه الأحاديث وغيرها كثير والآيات التي تدل على فضل التيسير والتسامح والإحسان والعفو، لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن أسباب دخول الجنة ورحمة الله بالعبد إذا تجاوز عن عباده. ولا تحقر شيء، ولا تفرح بأنك صرت قوي الحجة، طويل اللسان، قوي الجانب، مهيبا فاستكملت حقك، أو ربما طالبت وأخذت أكثر من حقك، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا ما تغني عن الآخرة، الدنيا مهما كثرت وتوفرت فإنها فانية وستتركها، ويكون هذا الذي جمعته وحصلته وطاردت عليه وخاصمت وعاديت من أجله سيكون لغيرك، لكن تجاوز وتسامح واعفو يعفو الله عنك. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل ما حكم أهل الكتاب في وقتنا الحاضر، وما أجر من آمن وأسلم منهم الآن، هل يتبق عليهم الحديث؟ نعم، الحديث إلى يوم القيامة، إذا آمن بنبيه الذي أرسل له وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع دينه ومات على ذلك فالحديث يشمله، لأن الأمة هي من يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن به من يهودي أو نصراني أو غيرهم ومات على ذلك فسيدخل النار، لأنه نبي الخلق، نبي الجن والإنس عموما عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما الفرق بين المكيال والميزان؟ سبحان الله، لا، المكيال هو استعمال الكيل يعني بالصاع والمد، لكنهم خربوا علينا في هذا الوقت، صار ما نعرف إلا الكيلو، ما نشوف لا مكيال، وهذا الذي جعله يسأل هذا السؤال. المكيال دائما كما نسمع صاع النبي عليه الصلاة والسلام، إطعام 6 مساكين مثلا، كم نقول 3، كل مسكين له نصف الصاع، هذه هي المكاييل. المكيال هو الصاع والمد، وأما الميزان هو المعروف عندنا الآن بالكيلو، وأول كان عندنا الوزنة والإقة في الحجاز، والأوقية موجودة الآن أيضا، حتى الآن معروفة الأوقية، فيها الرطل، هذه من الموازين، وهكذا هذه المكاييل. المهم أن الميزان بالعيار الموازين المعروفة الآن، وأما المكيال فالمكاييل التي كانت تستعمل في كيل الحب والتمر، فإن بلال رضي الله عنه لما اشترى صاعا من التمر البرني بصاعين من التمر الردي، فهذا هي المكاييل، الصاع والمد والفرق، أسماء كثيرة وتختلف بالأحجام، المد ربع الصاع، والفرق 3 أصع، وهكذا. نعم. قل السائل: هل يدخل في التطفيف ما يكون من حال الموظف إذا أنه يأتي إلى العمل متأخرا ويخرج مبكرا، أو أنه لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب؟ لا شك في ذلك، هذا هو التطفيف بعينه، ما دام أنه لو يحسم عليه ريال طالب به، لو حسموا عليه من الراتب طلع ما شاء الله مخاصم، وهو يتأخر في البداية ويتقدم بالخروج ويشتغل عن المراجعين وأداء حقوقهم إذا كان إداري ويماطل بهم، تأتي بكرة تأتي بعده إلى آخره، وهو مشغول بقراءة الصحف والمكالمات وشرب الشاهي إلى آخره، والتنقل مكتب إلى مكتب. وإذا كان أيضا غير إداري كذلك، المهم من قصر في عمله فهو مطفف. يقول السؤال: متى يكون الخال وليا في النكاح؟ ما يكون وليا بالنكاح في النكاح إلا إذا عدم جميع العصبة ثم وكلته المرأة أن يتولى أمرها وينكحها، لأنه ليس من عصبات المرأة. العصبة ولد العم أولى من الخال المباشر، لأن ولد العم من عصباتها ومن ورثتها، الخال ليس وارث، فهو من ذوي الأرحام وليس من العصبات. المهم أنه لا يكون له ولاية إلا إذا عدم جميع العصبات ثم وكلته المرأة وكالة. يقول السؤال: هل من اللازم ذكر اسم المرأة كاملا عند العقد أو الإجابة والقبول؟ يجب أن يذكر الاسم الذي تتميز به ولا يكون فيه لبس ولا خلاف، سواء اسمها فقط أو اسمها واسم أبيها، أو المهم يسميها بالاسم أو يصفها بصفة لا يبقى معها شك ولا اشتباه. يقول السائل: إنه يقوم بشراء الزيت على ميزان رقمي، فإذا جزى بعض التنك وزن 16 كيلو يجد فيه نقص 10 غرامات وأحيانا 30 غراما أو أكثر، فكيف يفعل؟ إذا كان يعرف أنه يبيع على أنها 10 كيلو ويعرف أنها تنكة ناقصة، يجب أن ينبه المشتري ويقول فيها نقص كذا، إما أن يسمح له أو يعطيه مقابلها حقه من حقه من الثمن. ما دام تعرف أن التنكة المفروض أن تكون 10 كيلو مثلا، ولما وزنتها وجدت أنها ناقصة وتعرف أنها ناقصة، فعليك أن تنبه المشتري حتى تبرأ ذمتك، تقول أن اتفقنا على 10 كيلو التنكة، لكن الصحيح أن التنكة ناقصة، فهل تسمح أو نحسب كم يساوي النقص ونعطيه إياه؟ هذا هو العدل والواجب. هو المشتري يقول: هل لي أن أخذ النقص أو الزيادة؟ إذا كنت المشتري لك حق، إذا أثبت النقص فيما اشتريت وقد اتفقت معه على وزن معين لك الحق، نعم، إما أن تسقط حقك وتتسامح وإما أن تطالب ولك حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.